والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاستصحاب في الموضوعات المركبة، إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا وتمت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال، وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة فتارة نفترض أن هذه العناصر لا إشكال ولا شبهة أن كل حكم شرعي يحتاج إلى موضوع، وقد فسرنا فيما سبق ما هو المراد من الموضوع وما هو المراد من المتعلق وما هو المراد من الحكم الشرعي. فمثلا في باب وجوب الصوم أو في باب وجوب الحج على المكلف الجامع للشرائط، نحن يوجد عندنا حكم وهو الوجوب الذي تحقق بالجامع، وعندنا متعلق وهو الحج، وعندنا موضوع وهو المكلف الجامع للشرائط من قبيل الاستطاعة، من قبيل الأمن في الطريق، من قبيل الصحة، نحو ذلك. فيما يرتبط باستصحاب متعلقات الأحكام هناك بحث لا علاقة لنا به، وفيما يتعلق باستصحاب نفس الأحكام أيضا تقدم كلامه. يبقى عندنا تنبيه مرتبط ببيان موضوع الحكم وموضوعات الأحكام. الموضوع للحكم الشرعي تارة يكون شيئا واحدا، هذا التعبير بالبساطة لعله يوهم، مراد أنه شيء واحد، مو هذه ليست المراد من البساطة هنا، البساطة والتركيب الفلسفي، وإنما مراد من البساطة هنا الوحدة والتعدد. بسيط يعني واحد، مركب يعني متعدد. تارة أن موضوع الحكم الشرعي هو شيء واحد، وأخرى أن موضوع الحكم الشرعي هو متعدد. إذا كان موضوع الحكم الشرعي شيئا واحدا فهذا معناه أن الحكم مترتب على تحقق هذا الموضوع، فإذا تحقق الموضوع ترتب عليه الحكم ترتب المعلول على علته، وذلك من قبيل استصحاب الكرية، من قبيل استصحاب الاجتهاد، من قبيل استصحاب البقاء، من قبيل استصحاب العدالة، من قبيل هذه كلها موضوعات ليست بسيطة بالمعنى الفلسفي، ولكنها هي ماذا؟ شيء واحد وأمر واحد، فهذا لا إشكال فيه ولا محذور فيه. ولعله إلى هنا كنا نتكلم في الموضوعات غير المتعددة، في الموضوعات التي لها وجود واحد وهي شيء رية، من قبيل استصحاب الاجتهاد، من قبيل استصحاب البقاء، من قبيل استصحاب العدالة، من قبيل وهذه كلها موضوعات ليست بسيطة بالمعنى الفلسفي، ولكنها هي ماذا؟ شيء واحد وأمر واحد، فهذا لا إشكال فيه ولا محذور فيه. ولعله إلى هنا كنا نتكلم في الموضوعات غير المتعددة، في الموضوعات التي لها وجود واحد وهي شيء واحد. وأخرى أن الحكم الشرعي لا يترتب على شيء واحد، وإنما لا بد أن تجتمع أشياء متعددة، تعبير الاجتماع فيه مسامحة، لابد أن تتحقق أشياء متعددة حتى يترتب أثر الحكم، الأثر الشرعي والحكم الشرعي. مثلا جواز التقليد أو وجوب الإطاعة. خب جواز التقليد ليس موضوعه كون الرجل، مثلا افترضوا الرجل او المكلف او الانسان، ليس مهما، افترضوا ان المرأة ايضا يجوز تقليده، ان الانسان لا يكفي ان يكون مجتهدا لكي يجوز تقليده، لعله مجتهد ولكنه لا يجوز تقليده. لو الامر الثاني، اذا المأخوذ ما هو؟ الامر الثاني المأخوذ هو أنه أن يكون عادلا، أن يكون أعلم، أن يكون حيا، وأخذ من هذه الشرائط وأخذ من هذه الأمور. إذن موضوع جواز التقليد، جواز التقليد حكم من الأحكام الشرعية، من الأحكام الوضعية. موضوع جواز التقليد افترضوا أنه الاجتهاد والعدالة، لا الاجتهاد بلا عدالة ولا العدالة بلا اجتهاد. هذا موضوع نصطلح عليه بالموضوع المركب لا بالموضوع البسيط. مثال ثاني وهو المثال المشهور أيضا في كلماته، وهو إرث الإبن. لكي يرث الابن لابد من تحقق امرين: الامر الاول موت الاب، الامر الثاني اسلام الابن. والا اذا مات الاب والابن ليس بمسلم فلا ارث، واذا كان الابن مسلم ولم يمت الاب فمن الواضح لا ارث، لانه سالب بانتفاء الموضوع كما يقولون. اذن يوجد عندنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي وهو الارث من الاحكام، موضوعه هو موت الاب، ومو اقترن، مو تأخر، مو تقدم، مو اجتمع، لا لا لا، نفس هذين الأمرين: موت الأب والواو عاطفة مو أو هو، وإسلام الابن. إذن الموضوع له جزآن، أحدهما الموت والآخر ماذا؟ الإسلام. هس اقترنا لم يقترنا، اجتمعا لم يجتمعا، هذا كله مو مأخوذ. الدليل الشرعي قال إذا أراد الابن يرث لابد أن يتحقق الموضوع، والموضوع له جزآن: الموت، الإسلام. وأنا الآن موت عندي وجداني، إسلام عندي ماذا؟ بالاستصحاب، بالتعبد. هذا الإنسان كان مسلم، الابن أنا أعرفه مسلم، ولكنه سمعت بعد ذلك أنه اعتقد بعض الأفكار المنحرفة، لعله ألحد صار مرتدا، والآن مات الأب وأنا أشك بأنه هذا بعد مسلم، والأموال بيدي، أمانة بيدي، مسلم حتى أسلمها، مو مسلم لا يجوز تسليمها. وماذا أفعل؟ موت الأب وجداني دفنته بيدي، موت إسلام الابن، ها؟ مستصحب، استصحاب، تعبد، يقول إسلام الابن موجود إلى الآن، إلى الآن موجود، فيترتب الأثر الشرعي وهو الإير. هنا إذا كان عندنا موضوع مركب، تارة أن الحكم الشرعي مرتب على نفس في وجود وتحقق الأجزاء بما هي أجزاء، بما هي هي هذا وهذا، ولكن تحققها فإما تحقق وجداني إما تحقق تعبدي، وجودها ثبوتها. وأخرى أن موضوع الحكم الشرعي، الموضوع المركب، ليس الحكم الشرعي مترتب على الأجزاء بما هي أجزاء، وإنما مترتب على عنوان انتزعه الشارع منهما ورتب الحكم الشرعي عليه. مثلا قال إذا اجتمع موت الأب وإسلام الابن فيرث. قال إذا اقترن أحدهما بالآخر فيرث. قال إذا تقيد موت الأب بإسلام الابن فيرث. قال إذا تأخر إسلام موت الأب عن إسلام الابن، يعني مات الأب والابن مسلم، إذن موضوع الحكم الشرعي الإسلام والموت، لو موضوع الحكم الشرعي التأخر يا أغمدي لا علاقة لي أنه هذا إسلام هذا موت، أنا أريد ماذا؟ عنوان التأخر، لأن الأثر الشرعي تابع، ترتب الأثر الشرعي تابع لموت وتحقق موضوعه، وموضوعه يتبع نحو كيفية ما أخذه الشارع في لسان الدليل مو بيده. هذا إذا تتذكرون في بحث الكلي ماذا قلنا؟ قلنا بأنه نحن ننظر إلى الدليل الشرعي لنرى أن الأثر الشرعي رتب على أي موضوع، على الأفراد استصحاب الكل لا أثر له، على الكل استصحاب الأفراد لا أثر له. في النتيجة لابد أن نرى أن موضوع الحكم الشرعي ما هو، الأثر الشرعي على ماذا يترتب. واضح؟ هسه إذن صورة توجد الآن نتكلم في مقام الثبوت، ها مقام الإثبات ماله وين هذا؟ ها في الفقه، شنو علاقتي أنا في الفقه؟ نرى أنه الإرث مرتب على ماذا، التقليد مرتب على ماذا، هذا الذي يقوله السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أن يكون الإنسان أصوليا، هذا مو بالضرورة ماذا فقيه. لماذا؟ لأنه فقط الأصول يعطيك القواعد في مقام الثبوت، أما هذه هالشكل وهذه هالشكل هذه مو تطبيق سادة، حتى أنه تطبيق ساذج بسيط حتى تقول خذ هذه نخليها للموضوع نخليه تحت هذه القاعدة، هذا الموضوع تحت هذه القاعدة وانتهينا. لا لا، الأصول يقول إذا أخذ على بنحو الأجزاء بما هي فكذا، إذا أخذ بعنوان متحصل منتزع من الأجزاء فحكمه كذا وكذا. سنأتي إلى أي صورة؟ إلى الصورة الأولى، وهي أنه إذا فرضنا أن الأثر الشرعي، أو الصورة الثانية المنتزع، إذا فرضنا أن الأثر الشرعي، لأن أحفظ تسلسل الكتاب أنا صار عندي أول وثاني بعكس الكتاب، ولا تسلسل الكتاب الثاني أول وثاني أول مو مهم. إذا فرضنا أن الأثر الشرعي كان مرتبا على أي شيء، على تقارن اقتران الاجتهاد مع التقليد، مو وجود الاجتهاد وجود اقتران الاجتهاد مع العدالة، مو وجود الاجتهاد وجود العدالة، لا مو هالشكل، اقتران، والاقتران وصف زائد على وجودين أمر ينتزعه العقل منهما. أو إذا كان الحكم الشرعي مرتبا على وصف التأخر، تأخر موت الأب عن إسلام الابن. تعال مولانا إلى محل الكلام، استصحب لي ذوات الأجزاء، ذوات الأجزاء نفس الجزء، قل الموت وجداني وإسلام الابن ماذا؟ مستصحب. يترتب الأثر الشرعي ولا يترتب؟ يترتب ولا يترتب؟ يترتب. لماذا لا يترتب؟ لأن الأثر الشرعي مترتب على عنوان التأخر، يعني تأخر الموت عن إسلام الابن. وأنت جنابك عندما تستصحب إسلام باقي، إسلام شو كان قبل موته، قبل موته ولا أنت شوف ما موجود، تقول إلى الآن موجود، يعني مات الأبو والإسلام ماذا موجود، فيتحقق عنوان التأخر أو لا يتحقق؟ ها؟ فأنت باستصحاب الأجزاء، التفت جيدا، يترتب الأثر الشرعي أو لا يترتب؟ لا يترتب. لماذا؟ لأن مقصود باستصحاب الأجزاء يعني أحد الجزئين الجزء الآخر ماذا؟ وجداني. فأنت بوجدانية أحد الجزئين واستصحاب الجزء الثاني يتحقق الأثر الشرعي أو لا يتحقق الأثر الشرعي؟ أقول في مقام الجواب، إن أردت أن ترتب الأثر الشرعي من غير أن تحصل عنوان التأخر فلا يترتب. لماذا لا يترتب؟ لأن تحقق الأجزاء ليس هو موضوع الأثر الشرعي، وإنما موضوع الأثر الشرعي هو ماذا؟ هو عنوان التأخر. فإن أردت باستصحاب أحد الجزئين أن ترتب الأثر الشرعي، الجواب أن الأثر الشرعي ليس مرتب على الأجزاء، وإنما مرتب على عنوان التأخر ولم يتحقق التأخر. فإن قلت نحن عندما علمنا بموت الأب وجدانا ونستصحب إسلام الابن إلى الآن، العقل يحكم بماذا؟ ها؟ تأخر موت الأب عن إسلام الابن فيتحقق الموضوع. فإذا تحقق الموضوع ماذا؟ يترتب الأثر الشرعي. يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ لأن عنوان التأخر أصل مثبت لا يثبت بالاستصحاب، لا يثبت الاقتران. أنت عندما تقول هذا مات في الساعة العاشرة، أنا أستصحب، أفترض أن الموضوع الحكم الشرعي هو ماذا؟ اقتران أحدهما بالآخر. هذا هماتي أنا أستصحب إلى أن يأتي إلى الساعة العاشرة، اقترن أو لم يقترن؟ عقلا قطعا اقترنا، لأنه هذا وقع في الساعة العاشرة وهذا مستصحبت وجوده إلى أي وقت؟ إلى الساعة العاشرة. إذا اقترن أحدهما بالآخر أو لم يقترن، ولكن من يحكم بأن أحدهما اقترن بالآخر؟ ها؟ العقل، فهو لازم عقلي للمستصحب، واللوازم العقلية للمستصحب ماذا؟ لا تثبت. إذن إذا كان موضوع الحكم الشرعي هو عنوان منتزع من الأجزاء، فباستصحاب الأجزاء لا يمكن أن نثبت الحكم الشرعي، بل نستطيع أن نستصحب ماذا؟ عدمه، لأن الموضوع هو الاقتران. وقبل في الساعة الثامنة كان اقتران بين الموت والإسلام، لو ماكو اقتران. والآن بعد موت الأب واستصحاب هذا الاب، استصحاب إسلام الابن، أشك أنه حصل الاقتران أو لم يحصل، فأستصحب عدم الاقتران. ومع عدم الموضوع ماذا يتحقق؟ عدم الحكم. واضح صار المطلب؟ هذا إذا كان الحكم الشرعي والأثر الشرعي مترتب على ذوات على العنوان المتحصل منها من الأجزاء أو من المنتزع منها. أما إذا كان الحكم الشرعي مترتبا على ذوات الأجزاء، هي بما هي، لا عنوان متحصل منها منتزع منها، فهنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ نقول إذا توفرت الأركان فإن الاستصحاب يكون جاريا بغض النظر عن الإشكالات الأخرى. إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا، قلنا مراد من البسيط يعني جزء واحد، وإن كان في نفسه مركب بنحو الاصطلاح الفلسفي، وتمت في ذلك الأمر البسيط أركان الاستصحاب، جرى استصحابه بلا إشكال مع توفر الأركان. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة من أجزاء متعددة كالمثالين اللذين ذكرنا وأمثلة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله في كلام المصنف، فتارة نفترض أن هذه العناصر المتعددة لوحظت بنحو التقيد أو انتجع، هذا بحث أولا، أو انتجع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم. هذا التقيد معنى حرفي، تقيد أحدهما بالآخر ماذا؟ معنى حرفي. أما انتزاع عنوان بسيط هذا معنى اسمي، ولكن تجعلهما كأنه شيئا واحد، عنوان بسيط، وإذا صار عنوان بسيط يرجع إلى القسم الأول. بعد إن تمت الأركان في العنوان البسيط يجري الاستصحاب، وإن لم تتم الأركان فلا يجري الاستصحاب. قال أو انتزع منها أي من العناصر المتعددة عنوان بسيط وجعل ذلك العنوان البسيط موضوعا للحكم والأثر الشرعي كعنوان مجموع الأجزاء أو عنوان اقتران هذا بذاك أو تقدم ذاك أو تأخر هذا ونحوه. وأخرى نفترض أن هذه العناصر بذواتها أخذت موضوعا للحكم الشرعي لا بعنوان التقيد بين أجزاء الأجزاء، لا بعنوان بسيط متحصل منتزع منها بدون أن يدخل في الموضوع أي عنوان انتزاعي من ذلك القبيل. سيدنا بفرض الفارض يقول لا، أنت والدليل الشرعي، انظر إلى الدليل الشرعي، انظر أن الحكم الشرعي مترتب على أي موضوع، مترتب على ذوات الأجزاء لو مترتب على العنوان المتحصل من تلك الأجزاء، الاقتران، المجموع، التأخر، إلى آخره. ففي الحالة الأولى إذا لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء، مو لا مجال للاستصحاب، لا، إذا كان العنوان المتحصل ذاك عنوان منتزع متيقن الحدوث مشكوك البقاء، استصحاب بقائه، ما عندنا مطلبات، مو مطلب هذا من قبيل اقترنت عدالة زيد مع اجتهاده، اقترنت العدالة مع الاجتهاد، وافترضوا أن جواز التقليد كان مرتبا على عنوان الاقتران وأنا قد حصلت الاقتران يقينا، الآن رأيت منه عمل أو رأيت منه مطلب، شككت أنه انفك الاقتران أو لم ينفك الاقتران، استصحب ماذا؟ بقاء الاقتران. كان الحكم الشرعي مرتب على عنوان المجموع، مجموع الأجزاء، الاجتهاد والعدال، وأنا كنت قد حصلت هذا العنوان يعني مجموع الأجزاء، والآن شككت أنه زال أو لم يزل هذا العنوان، استصحب بقاء إذا توفرت الأركان. لا، ففي الحالة الأولى يعني إذا كان الأثر الشرعي مترتب على العنوان البسيط بالمعنى الحرفي أو بالمعنى الاسمي، لا مجال لإجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء، مو لا مجال يعني يستحيل، لا يمكن، ولكن لا يثبت المطلوب، لا يثبت الحكم الشرعي، لأنه احنا قلنا في الاستصحاب لابد أن ينتهي إلى أثر عملي، لأنه إن أريد باستصحاب ذوات الأجزاء إثبات الحكم مباشرة بلا تحصيل ذلك العنوان المنتزع فهو ماذا؟ فهو متعذر. لماذا؟ لأنه لم يتحقق موضوع الاستصحاب، ما تحقق ليس موضوع الاستصحاب، وما هو موضوع الاستصحاب لم يتحقق، إذن لا يمكن ترتب ماذا؟ الأثر الشرعي. قال لأنه إن أريد بالاستصحاب إثبات الحكم مباشرة يعني من غير تحصيل ذلك العنوان المنتزع فهو متعذر، لأنه لترتبه أي الاستصحاب أو لترتب الحكم على العنوان البسيط المتحصل من الأجزاء. وأما وإن أريد بالاستصحاب إثبات الحكم ولكنه بهذا بتوسط بإثبات ذلك العنوان المتحصل المنتزع فهو غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن عنوان الاجتماع والاقتران والتأخر والمجموع ونحو ذلك لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء. إذا كان الموت في الساعة العاشرة وتم بقاء الإسلام بالاستصحاب إلى الساعة العاشرة، عقل ماذا يقول؟ يقول اقترنا أحدهما بالآخر، يستحيل أن لا يقترنا في الزمان، اقترنا أحدهما بالآخر زمانا، وجد المجموع تحقق عنوان التأخر، ولكن هذا لازم عقلي لثبوت ذوات الأجزاء، فلا يثبت ذلك اللازم باستصحاب الأجزاء. فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، يجري بماذا؟ لإثباته لو لنفيه؟ ها؟ لنفيه، لأنه الآن كنا على يقين من عدمه ونشك في وجوده فنستصحب عدمه. فمتى شك في حصول ذلك العنوان البسيط المنتزع جرى استصحاب عدمه، حتى لو كان أحد الجزئين محرزا وجدانا كالموت، والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا. لطيف رحمة الله تعالى عليه لم يقل والآخر مستصحب، معلوم الثبوت سابقا مشكوك البقاء فعلا، شنو هو استصحاب؟ السيد الشهيد ما عبر استصحاب، ليش؟ لأنه لا يترتب أثر، فلا معنى لأن يقول وكان الآخر مستصحبا، لأنه إذا استصحب ويترتب عليه أثر الشرع. يقول حتى لو كان الركن الأول والركن الثاني موجود ولكن الركن الثالث غير موجود فلا يجري الاستصحاب. قال والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا. وأما في الحالة الثانية وهو أن الأثر الشرعي إذا كان مترتب على الأجزاء بما هي أجزاء فلا بأس بجريان الاستصحاب بهذا المستوى، ها، وإلا سنعمق بعدين المطلب ونرى لأنه مشكلة أن جريان المستصحاب مشكل جدا. فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا لإثباته أو عدما لإثبات عدمه إذا تواجد فيه في ذلك الجزء اليقين بالحالة السابقة والشك في بقاء الحالة السابقة. كنت على يقين من كفره والآن ماذا؟ أشك أنه أسلم أو لا، أستصحب عدم الإسلام. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره، عطف تفسير على الأجزاء، بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء أولا وتوفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء في ذوات الأجزاء ثانيا. هذا على نحو الإجمال، هذا بنحو القضية المهملة الآن، وإلا تفصيلات المطلب تحقيق وتعميق المطلب يأتي بعد ذلك. هذا على نحو الإجمال. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل، نحن ذكرنا كبرى وذكرنا ماذا؟ صغرى. أما الكبرى أن الاستصحاب يجري في الأجزاء إذا كانت الأجزاء بما هي موضوع للأثر الشرعي. الكبرى أن الاستصحاب يجري ويترتب عليه الأثر الشرعي إذا كان الموضوع هي الأجزاء بما هي أجزاء. أما إذا كان الموضوع هو العنوان البسيط فاستصحاب الأجزاء يجري أو لا يجري؟ ها؟ لا يجري، لأنه لا يمكن أن يثبت لنا ذلك العنوان البسيط. نريد أن نبحث هاي الكبرى، هذه تامة أو مو تامة؟ والمطلب هذا الآن كبرى هكذا إلى هنا، لكن نريد أن نرى يوجد عليها إشكال أو لا يوجد عليها إشكال. قال أولا وثانيا أنه قلنا لا بد من توفر شرطين، أولا بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء، وثانيا ماذا؟ إذا توفرت أركان اليقين بالحدوث والشك في البقاء. إذن يقع البحث في أمور ثلاثة أو في نقاط ثلاث: أولا البحث في الكبرى، ثانيا في تحقق الشرط الأول وهو بشرط ترتب الحكم على ذوات الأجزاء، وثانيا في تحقق الشرط الثاني وهو توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء. فيقع البحث في نقاط ثلاث. وأما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط: إحداهما في أصل هذه الكبرى وهو جريان الاستصحاب في الأجزاء بالشرطين، وهو أن إذا كان مترتب على ذوات الأجزاء وأن يتوفر يقين بالحدوث وشك في البقاء. والنقطة الثانية في تحقيق صغر الشرط الأول، وهو أنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء ومتى يكون مترتبا على العنوان البسيط. والنقطة الثانية في تحقيق صغر الشرط الثاني، وهو أنه متى يكون الشك في البقاء محفوظان. أما النقطة الأولى إذا كان عندنا حكم شرعي له موضوع مركب من جزئين، فإذا أحرزنا الجزئين معا، طبعا عنوان بسيط وكذا ما عندنا، فإذا أحرزنا وجودهما معا، أحرزنا وجود الحكم أو لم نحرز وجود الحكم؟ نعم، لأن النسبة بين تحقق الموضوع وترتب الحكم عليه، النسبة هي العلة والمعلول. خب، هل يشترط أن يكون الموضوع بكلا جزئيه وجداني؟ لا. بكلا جزئيه تعبدي؟ لا. أحدهما تعبدي والآخر وجداني؟ لا. بأي نحو تحقق الموضوع يترتب الحكم الشرعي؟ كلاهما وجداني، كلاهما تعبدي، كلاهما أحدهما وجداني والآخر تعبدي، يترتب الموضوع. ونحن بحثنا أين؟ ونحن بحثنا أين؟ في صورة وجدانية أحدهما وتعبدية الآخر. التفتوا للمطلب جيدا. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه نحن ماذا اشترطنا لجريان الاستصحاب؟ ماذا اشترطنا لجريان الاستصحاب؟ يقين بالحدوث، شك بالبقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وترتب الأثر الشرعي على ماذا؟ على المستصحاب. مستصحبك هنا ماذا؟ موضوع الحكم الشرعي لو جزء الموضوع في الحكم الشرعي ملي؟ جزء الموضوع، هو جزء الموضوع يترتب عليه أثر شرعي؟ ها؟ جزء الموضوع يترتب عليه أثر شرعي؟ هو استصحبه لا يترتب عليه أثر فلا يجوز. وهي واضحة، 2+2=4. أنتم من شرائب جريان الاستصحاب ما هو؟ أن يترتب على المستصحب أثر شرعي. هسه إما أن يكون هو حكم شرعي، هو واضح ما عندنا مشكلة في هذا، مشكلتنا أين؟ فيما كان المستصحب موضوع الحكم الشرعي، لا هم ما عندنا مشكلة. إذا كان المستصحب جزء الموضوع للحكم الشرعي وترتب الأثر الشرعي، وأنت استصحب الجزء شنو يترتب عليه أثر شرعي، ها؟ فمستصحبك فيه أثر شرعي أو ليس فيه أثر شرعي؟ ها؟ لا يوجد، يجري أو لا يجري؟ بل هي وأنا ماكو أثر. مستصحبك لابد، مو بضم الوجدان إليه ذاك، مو مستصحب ذاك. أنت من شرائط صحة جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع يترتب عليه حكم شرعي. تمام وزرما، هذا مو شرطك هناك، ها؟ سؤال، وهو أن هنا مستصحبك حكم شرعي؟ لا. موضوع لحكم شرعي؟ لا. هو استصحب الجزء، هو استصحاب الجزء يرتب أثرا شرعي؟ تقول له مع ضم المجموع، أقول أنا مستصحبي أريد يترتب عليه أثر شرعي حتى يجري، وإلا أنت لابد أن يجري ثم تضم إليه الوجدان. كلام في يجري، لا يجري، لا يجري هو قبل أن تضم الوجدان إليه. تفضلوا. عنوان أجزاء أجزاء، مو موضوع، جزء الموضوع، ذوات الأجزاء. قاعد بحثنا عن موضوع النزاع ما حافظه أنت شنو؟ مو بنحو الاستقلال. هسه إذا يوصل هذا خطأ، بنحو الارتباطية، مثل من قبيل الواجبات الارتباطية. يعني مو عنوان متحصل منها. شوفوا انتوا عندما اذا نظرت اليها بنحو الاستقلالية، هذا بعد هذا صار فد موضوع، لكن صار فد موضوع، هذا بنحو العلية يصير، العلية البدلية يصير. يعني هم هذا يحقق الحكم بنحو، او ذاك يحقق الحكم ايضا، كلهم بالاستقلال. لا احنا باستقلالية ماكو. يريد يقول وجود هذا ووجود ذاك، ولكن وجوداهما اريده. مو احنا ما ندور مدار البحث العقلي شيخنا، خلوا ذهنكم، انا ادري شنو ذهنكم. تقولون بانه انت اذا اخذت عنوان الاقتران رجعنا الى الحالة الاولى، ما اخذت عنوان الاقتران يصير كل منهما موضوع مستقل. واش كده تقول؟ انا مدى اقول، انا مرد ابين مراد السيد الشهيد رحمة الله تعالى. السيد الشهيد يقول احنا تابعين لكيفية اخذ الموضوع في لسان الدليل. اذا هو ما اخذ عنوان الاقتران، احنا منريد اقتران. اذا هو ما اخذ عدالة واجتهاد، احنا منقول عدالة واجتهاد، ما نقول اقتران بعد. فنريد وجود عدالة ونريد وجود اجتهاد، هذا نريده. وجودان نريدهم، وجودان نريدهم. خد قول تكوينان خو مقترنان. اقول انا ما ادور مدار الاقتران، انا ادور مدار تحقق الوجودين. فلهذا عندما هذا يتحقق بالوجدان، هذا هم ما تحققه بالتعبد، موجودان لو مو موجودان، ها يجري الحكم الشرعي. مراد هذا اخذ شنو؟ ها احسنتم. يعني اذا مقصود السيد الشهيد بذواتها يعني بنحو الاستقلالية والعلية البدلية، بل العبارة غلط، بل العبارة غلط. إذا توهم هذا المعنى بل تسامح. أما مراد الأعلام هو هذا، وهو أنه يعني كما أن النار تحقق الحرارة، هو بالكهرباء أيضا يحقق الحرارة، هو بنحو أن يكون كلاهما موجود، لا يكفي أحدهما يكون موجود، أن يحقق اللازم يحقق الحرارة. هذا مرادهم، مرادهم هذا موجود هذا موجود، ولكن بوصف الاقتران يقول لا لا، هذا الوصف ما مأخوذ في لسان الدليل كموضوع، مأخوذ وجودهما، وجودهما يعني ذوات الأجزاء، هذه ذوات الأجزاء في قبال عنوان الاقتران. يعني تارة يؤخذ الاقتران وأخرى لا يؤخذ الاقتران، لا يؤخذ الاقتران ويؤخذ الاستقلالية. أنت إذا تفهم من العبارة يعني تؤخذ الاستقلالية، بل الإشكال لا يردهم بل يحصل. ها أقول تو غلط، غلط العبارة. إذا أنت وإن كان أنا ما أقبل أنها صريحة في اللي تفضله، لكن أقول إذا كانت هالشكل ذوات الأجزاء. طبعا شوفوا بعض الأحيان المطلب باعتبار واضح في ذهن الراقم للمطلب، فالعبارات شو يصير بها تسامح. صحيح أكو تسامح. يعني الآن أنا شخصا ما أجب ذهني هذا الاحتمال. ليش؟ لأنه ذهني معنوس بالمطلب الأصولي، فالعبارة من أقرأها ضمن الإطار اللي أفهمان ملتبتين. أما لو يجي واحد من الخارج ما ذهنه ما معنوس بالمباني الأصولية، من يقول له ذوات الأجزاء بما هي أجزاء، يقول له قوي يعني بنحو الاستقلالي. صح معك، يعني بنحو إذا رجعنا إلى اللغة العربية إيه هذا اللي تفضله، ولكن هذا ليس هو المقصود. المقصود هذا المعنى الذي ذكرنا، بنحو يكون كل من الجزئين، بنحو يكون كل منهما جزء الموضوع، ولكن مو بوصف الاقتران، مو بوصف الاجتماع، مو بوصف المجموعية. فنرجع إلى الإشكال، وهو أنه انحلت له. لا العبارة ما عندي المطلب الآن. أنا بدي أقول ستأخذن بنحو الاستقلال. إذا هذا أقول ماكو إشكال، بحثنا مو في هذا، إحنا بحثنا في أنه وجودان، مو استقلال. أي الاستقلال زبة، مو اقتران، لأنه هذا هم ذاك عنوان بسيط، هم هذا عنوان بسيط. لا بما هما وجودان، اثنين وجودين، ولكن مو بعنوان أنهما مقترنان، وإن كان عقلا خارجا هو مقترنان، بس الدليل الشرعي ما أخذ هذا العنوان عندي، هو هذا الكلام، هذا المقدار، هذا المقدار أخذ. وإن كانت عقلا تقول بابا إذا أخذهما اثنين يعني اقتران، أقول هذا بعد عقلي، أنا دا أشوف لسان الدليل إيش قد يخلي لي الموضوع، موضوع دا يسوي لي اقتران لو يقول وجود العدالة وجود الاجتهاد ياهو منهن. إذا قال اقتران موضوع بسيط، إذا قال وجود العدالة وجود الاجتهاد أقول موضوع مركب. فنأتي إلى الإشكال، الإشكال واضح يصير، وهو أنه أنت جنابك عندما تستصحب الجزء، هذا الجزء يترتب عليه أثر شرعي أو لا يترتب؟ لا يترتب، فلا يجري الاستصحاب. ولعله هذه من العويصات في مسألة جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة، ولعله السيد الشهيد مقتنع بهذا أن الأعلام ما يستطيعون أن يجيبوا على هذه الشبهة إلا أن يغيروا مبانيهم اعتقاده، لعله يجيبون ذاك الطرف الآخر، ولكن يقول مع هذه المباني الموجودة عند الأعلام في علم الأصول هذه الشبهة غير قابلة للحل. سيدنا ليش مقابلة للحل؟ يقول التفتوا جيدا لمبانيهم، حتشوفهم هم ماذا يقولون حتى ترون بأنه قابل للحل أو مقابل للحل. أنت لكي يقول لك العقل نفذ أطع امتثل، لابد أن يدخل في العهد ماذا؟ تكليف حكم، وإلا إذا ما يدخل في العهد شيء يقول العقل امتثل أو لا يقول. متى يقول العقل امتثل؟ إذا استطاع المولى أن يدخل شيئا في العهدة عند ذلك بمقتضى مولوية المولى أو بأي دليل آخر، العقل العملي يقول ماذا ينبغي أن تفعل. ولكن السؤال المهم المطروح هو أنه بمجرد تحقق الجعل هل يدخل شيء في العهدة؟ لولا بد أن يتحقق وراء الجعل فعلية المجعول. ميرزا ماذا كان يقول؟ كان يقول فعلية المجعول. أصحاب نظرية الحكم المماثل ماذا كان يقولون؟ كان يقولون عندما تستصحب أو عندما يأتي خبر الواحد معنى الحجية، يعني أنا أجعل لك مماثلا لما أخبر به الثقة، أجعل لك مماثلا لما استصحبته. إذا المولى ما يقول هذا يدخل شيء في العهدة أو ما يدخل، يعني المولى لو شرع ولكن لم يجعل الحكم المماثل يدخل أو لا يدخل؟ شرع الحكم، شرع ولكن لم يجعل الحكم المماثل، يدخل شيء في العهدة أو لا يدخل؟ لا يدخل. شرع جعل تحقق الجعل ولكن لم يكن المجعول فعليا، يدخل شيء في العهدة أو لا يدخل؟ لا يدخل. شرع جعل ولكن لم يقل جعلت الكاشفية والطريقية، يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. إذن بمجرد تحقق الجعل كبرويا وتحقق صغر الجعل صغرويا يتنجز ويدخل شيء في العهدة أو لا يدخل؟ لا يدخل. لابد أن توجد فرد شيء يتوسط بين الجعل وبين ماذا؟ وبين الدخول في العهدة، تمام لو لا؟ وبين المنجزية. شنو؟ إما جعل الحكم المماثل، إما الكاشفية، إما على المباني التي ذكرت. وما لم يتوسط ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لم يدخل شيء في العهدة فلا يجب الامتثال. هاي المقدمة واضحة؟ مولانا صار وقت الأذان ظاهرا، احنا لابد الإخوة إذا يقدرون مثلا يجون بال11 و5 حتى رأس ال11 و5 نبدأ حتى لا أقل نقرأ 50 دقيقة، لأنه الآن احنا نبدأ 11 و10 نفس العام الماضي كان عندنا نفس المشكلة هذه أنه نقرأ إلى 11 و12 إلا 5 في 45 دقيقة، وهذول الأخوة يشكلون علينا 45 دقيقة لابد تقنون 50 دقيقة، وإلا نبدل كاسيتاتكم من الساعة أبو الساعة ونصف نسوي حتى نسوي كل كاسيتين كل درسين بكاسيتين، ولا أنتوا ليش لو تقنون 50 دقيقة؟ فقايل لهم لا مولانا نقرأ 50 دقيقة. والحمد لله رب العالمين.